الإضغام الكبير وبصاحب دغمح وأنسى بطب نسبحك نذكرك إنك جعل خلف ذاولا بنحل قبل مع أنه النجم مع ذهب كتابها بأيديهم وبالحق أولا وأض محض تأمن تنارا حلا تفكروا طب تمدون الحواء أظهرا فلا كذا التاء في صفا وزجرا وتلوه وذروا وصبحا عنه بيت في حلا